أما العليم فهو من أسمائه أيضاً، وعلم الله تعالى علم واسع محيط بكل شيء. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعلم ما في الأرحام، وهو مفاتح الغيب خمس مذكورة في قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالله عز وجل عنده مفاتح الغيب، ما تسقط من ورقة من شجرة إلا يعلمها، إذا سقطت ورقة في شجرة في أبعد الفيافي ولو كانت الورقة صغيرة فالله يعلمها، وإذا كان يعلم الساقط فهو جل وعلا يعلم الحادث الذي يخلقه، فكل شيء فالله به عليم. قال الله تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أنت الآن مثلا في بلدك مستقر، ولا عندك نية أن تسافر يمينا ولا شمالا، فإذا أراد الله أن تموت بأرض جعل لك حاجة تحملك الحاجة إلى تلك الأرض وتموت هناك. ولقد حدثني الثقة عن قصة غريبة، يقول إنهم خرجوا من مكة، لما كان الناس يحجون على الإبل خرجوا من مكة بعد الحج، وفي أثناء الطريق مرضت أمه فجعل يمرضها، فارتحل القوم في آخر الليل وبقي هو يمرض أمه ويمهد لها الفراش على الراحلة، ثم ركبت الأم وصار يقودها، فذهب مع أحد الريعان، ظل الطريق، ذهب مع أحد الريعان وارتفعت الشمس واحتر الجو، فإذا بخباء صغير عند بادية فعرج عليه ونزل سلم عليهم وقال لهم: أين طريق نجد؟ قالوا: طريق نجد بعيد، أنت الآن ليس حولك طريق، ولكن انزل استرح ثم ندلك على الطريق. يقول: فأنخت راحلتي وأنزلت والدتي، وحينما نزلت على الأرض قبض الله روحها. سبحان الله، يعني جاءت من بلدها إلى هذه الريعان المجهولة فماتت في المكان الذي قدر الله عز وجل أن تموت فيه، لأن الله يقول: وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالله تعالى محيط بكل شيء، علمه محيط بكل شيء، حتى ما في نفسك إذا كنت تفكر في نفسك فالله يعلمه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فإياك أن تخفي في نفسك ما الله مبديه، إياك أن تخفي في نفسك ما لا يرضى الله. فالمهم أن هذا الدعاء مشروع في كل صباح وفي كل مساء: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أما الباب التالي فسنتكلم عليه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقوله عند النوم. عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما: إذا أويتما إلى فراشكما أو إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا ثلاثا وثلاثين، وسبحا ثلاثا وثلاثين، واحمدا ثلاثا وثلاثين، وفي رواية: التسبيح أربع وثلاثين،

ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. متفق عليه. وعن البراء بن عازم رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم من لا كافي له ولا مؤوي. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده، ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ورواه أبو داود من رواية حفصة رضي الله عنها، وفيه أنه كان يقوله 3 مرات. هذه الأحاديث بقية الأحاديث التي ساقها المؤلف في كتابه رياض الصالحين في باب أذكار النوم. فمنها حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه جمع كفيه، يعني ضم بعضهما إلى بعض ونفث فيهما، والنفث هو النفخ مع ريق يسير، ثم يقرأ: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. يمسح بهما أي بيديه ما استطاع من جسده، يبدأ برأسه ومقدم جسده 3 مرات. فينبغي للإنسان إذا أخذ مضجعه أن يفعل ذلك، يقرأ ينفث بيديه مجموعتين بقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس 3 مرات. يمسح رأسه ووجهه وصدره وبطنه وفخذيه وساقيه وكل ما يستطيع من جسده. أما الحديث الثاني فهو حديث البراء بن عازم، وقد سبق شرحه. وأما الحديث الثالث فهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، فكم من وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. يحمد الله عز وجل الذي أطعمه وسقاه، لأنه لولا أن الله يسر لك هذا الطعام وهذا الشراب ما أكلت ولا شربت، كما قال تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. وقال تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فتحمد الله الذي أطعمك وسقاك، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، وكفانا وآوانا. كفانا يعني يسر لنا الأمور، وكفانا المؤونة، وآوانا أي جعل لنا مأوى نأوي إليه. فكم من إنسان لا كافي له ولا مأوى أو ولا مؤوي. فينبغي لك إذا أتيت مضجعك أن تقول هذا الذكر. ومن ذلك أيضا حديث حذيفة وحفصة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا اضطجع جعل يده اليمنى تحت خده الأيمن، وقال: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. فكل هذه الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينبغي للإنسان أن يحفظها وأن يقولها كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولها، والله موفق. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، الآية. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: كتاب الدعوات. الدعوات جمع دعوة، وهي دعوة الإنسان ربه عز وجل، يقول: يا ربي يا ربي، وما أشبه ذلك، يسأل الله تعالى أن يعطيه ما يريد وأن يكشف عنه ما لا يريد. ثم قال: باب الأمر بالدعاء وفضله، وذكر الآيات، منها قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهذا قول من الله عز وجل ووعد، والله تعالى لا يخلف الميعاد: ادعوني أستجب لكم. والمراد بالدعاء هنا دعاء العبادة ودعاء المسألة. أما دعاء العبادة فهو أن يقوم الإنسان بعبادة الله، لأن القائم بعبادة الله لو سألته لماذا أقمت الصلاة، لماذا آتيت الزكاة، لماذا صمت، لماذا حججت، لماذا جاهدت، لماذا بررت الوالدين، لماذا وصلت الرحم، لقال: أريد بذلك رضا الله عز وجل. وهذه عبادة متضمنة للدعاء. أما دعاء المسألة فأن تسأل الله الشيء، تقول: يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب ارزقني، وما أشبه ذلك، وهذا أيضا عبادة كما جاء في الحديث: الدعاء عبادة. وإنما كان عبادة لما فيه من صدق التوجه إلى الله تعالى والاعتراف بفضله، فيكون قوله: وقال ربكم ادعوني، يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة: أستجب لكم. والاستجابة في دعاء العبادة قبولها، والاستجابة في دعاء المسألة إعطاء الإنسان ما سأل. وهذا وعد من الله تعالى، لكن لا بد من أمور، يعني لا بد لإجابة الدعاء من شروط، منها الإخلاص، أن تخلص لله فتكون داعيا له حقا. إن كنت في عبادة لا تشرك به شيئا، لا تعبده رياء ولا سمعة، ولا من أجل أن يقال: فلان حج، فلان سخي، فلان كثير الصوم. إذا قلت هذا أحبطت عملك، فلا بد من الإخلاص. في المسألة أيضا أدعو الله تعالى وأنت تشعر بأنك في حاجة إليه، وأنه غني عنك قادر على إعطائك ما تسأل. ولا بد أيضا من أن يكون الدعاء لا عدوان فيه، فإن كان فيه عدوان فإن الله لا يقبله، ولو من الأب لأبيه، ولو من الأب لابنه، أو من الأم لابنها، إذا كان فيه عدوان فإن الله لا يقبله، لقول الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فلو دعا الإنسان بإثم، بأن سأل ربه شيئا محرما والعياذ بالله، فهذا لا يقبل لأنه معتدي. ولو سأل ما لا يمكن شرعا، مثل أن يقول: اللهم اجعلني نبيا، هذا لا يجوز وهو عدوان ولا يقبل. ولو دعا على مظلوم فإنه لا يقبل. ولو دعت المرأة على ابنها لأنه يحب زوجته فإنه لا يقبل. وكذلك الأب لو دعا على ابنه لأنه صاحب أناسا طيبين فإنه لا يقبل. لا بد، يشترط أن لا يكون في الدعاء عدوان. الشرط الثالث: يشترط أن يدعو الله تعالى وهو موقن بالإجابة، لا دعاء تجربة، لأن بعض الناس قد يدعو يجرب شوف هل يقبل أو لا، هذا لا يقبل منه. ادعو الله وأنت موقن بأن الله تعالى سيجيب، فإن دعوته وأنت في شك فإنه لا يقبل منك. الشرط الرابع اجتناب الحرام، بأن لا يكون الإنسان آكل للحرام، فمن أكل الحرام من ربا أو فوائد غش أو كذب أو ما أشبه ذلك فإنه لا يستجاب له. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء وما يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فاستبعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستجيب الله لهذا، مع أنه فعل من أسباب الإجابة ما يكون جديرا بالإجابة، ولكن لما كان يأكل الحرام صار بعيدا أن يقبل الله منه، نسأل الله العافية. فهذه أربعة شروط للدعاء لا بد من مراعاتها، والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الأمر بالدعاء وفضله. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، الآية. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا الكلام على بيان فضيلة الدعاء وشروط الإجابة، وفي هذه الآية الكريمة يقول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله له: إذا سألك عبادي عني، يعني هل إني قريب أو لست بقريب؟ فالجواب: فإني قريب. وقربه جل وعلا قرب يليق بجلاله وعظمته، ليس قرب مكان، لأنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء، فوق السماوات السبع، فوق العرش، ولكنه قرب يليق بجلاله وعظمته، فهو مع علوه العظيم الذي لا منتهى له إلا بذاته المقدسة، هو مع ذلك قريب، قريب في علوه بعيد في دنوه جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأصحابه: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، ولكنه فوق سمواته، السماوات السبع والأرضون السبع في كفه جل وعلا كخردلة في كف أحدنا، فهو محيط بكل شيء لا إله إلا هو. إذا سألك عبادي عني فإني قريب، قربا يليق بجلاله وعظمته، وليس قرب مكان بمعنى أنه ليس عندنا في الأرض بل هو فوق سمواته جل وعلا. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هذا الشاهد أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه حقيقة والتجأ إليه وافتقر إليه وعلم أنه لا يكشف السوء إلا الله وأنه محتاج إلى ربه، فإنه إذا دعاه في هذه الحال أجابه سبحانه وتعالى. ولكن لا بد من ملاحظة الشروط السابقة: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فليستجيبوا لي أي لما دعوتهم إليه من عبادته سبحانه وتعالى، ومنها أن يدعوني، لأن الله أمر بذلك وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي إيمانا حقيقيا لا شك معه ولا كفر معه، وحينئذ يكون الله تعالى أسرع إليهم بالإجابة لعلهم يرشدون، لعل هنا للتعليل أي لأجل أن يرشدوا، فيكونوا في جميع تصرفاتهم على وجه الرشد، والرشد ضده السفه. هذه أيضا من الآيات التي تحث على الدعاء، أن الإنسان يدعو الله عز وجل في بإيمان وإخلاص. ثم ذكر المؤلف الآية الرابعة وهي قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. الاستفهام هنا للإنكار والنفي، يعني لا أحد يجيب المضطر إذا دعاه إلا الله، فالله عز وجل يجيب دعوة المضطر ولو كان كافرا. حتى الكافر إذا اضطر ودعا ربه أجابه. قال الله تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فالمضطر الذي تلجؤه الضرورة إلى دعاء الله ولو كان كافرا يجيب الله دعوته، فما بالك إذا كان مؤمنا، من باب أولى. فلا أحد يجيب المضطر إذا دعاه إلا الله. أما غير الله عز وجل فقد يجيب وقد لا يجيب. ربما تستغيث بإنسان وأنت غريق أو حريق، تستغيث به ولا يجيبك ولا ينقذك، لكن الله عز وجل إذا اضطررت إلى دعائه فدعوته أجاب. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أي يزيله ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، أي لا إله مع الله يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وفي هذا رد وإبطال لما يدعيه عباد الأصنام من أنها تجيبهم وتغيثهم، فإن هذا لا حقيقة له. أي أحد تدعوه من دون الله فإنه لا يجيب. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لو دعوته وقلت: يا رسول الله أنقذني من الشدة، فإنك مشرك كافر، والرسول عليه الصلاة والسلام متبرئ منك ويقاتلك لو كان حيا، لأنه لا أحد يدعى إلا الله. كل من يدعى من دون الله فإنه لا يستجيب، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فهذه الآيات وأمثالها كلها تدل على فضيلة الدعاء والدعوة إليه، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يستغني عن ربه طرفة عين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن إذا دعاه أجابه، وإذا استغفر له غفر، وإذا تاب إليه تاب عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الأمر بالدعاء وفضله. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر المؤلف رحمه الله الآيات الدالة على فضل الدعاء والأمر به، ذكر الأحاديث، وذلك أن الأدلة هي الكتاب والسنة وإجماع المسلمين والقياس الصحيح. هذه هي الأدلة الأربعة التي بنى المسلمون عليها أحكام شريعة الله عز وجل: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، وكلها تدور على القرآن الكريم هو الأصل. فلولا أن الله تعالى جعل طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاعته، وأمر باتباع رسوله عليه الصلاة والسلام، ما كانت السنة دليلا. ولولا أن الله تعالى جعل إجماع هذه الأمة على حق وأنها لا يمكن أن تجتمع على ضلالة، ما كان الإجماع دليلا. ولولا أن الاعتبار والنظر وإلحاق النظير بالنظير من أدلة الشرع دل عليه القرآن، ما كان القياس أيضا دليلا. ولكن كل هذا قد دل القرآن على أنه دليل تثبت بالأحكام الشرعية. فذكر المؤلف رحمه الله آيات من كتاب الله عز وجل في فضل الدعاء والأمر به، ثم ذكر الأحاديث، ومنها حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدعاء هو العبادة، يعني أن الدعاء من العبادة. ويشهد لهذا قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لم يقل يستكبرون عن دعائي، قال عن عبادتي، فدل هذا على أن الدعاء هو العبادة. ووجه ذلك من النظر أن الإنسان إذا دعا ربه فقد اعترف لله عز وجل بالكمال وإجابة الدعاء، وأنه على كل شيء قدير، وأن العطاء أحب إليه من المنع. ثم هو لم يلجأ إلى غيره، لم يدعو غير الله، لا ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا قريبا ولا بعيدا، وهذا هو حقيقة العبادة. وبذلك نعرف أنك إذا دعوت الله أثبت على هذا الدعاء، سواء استجيب لك أم لا، لأنك تعبدت لله عز وجل وعبدت الله. فإذا قلت: يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب ارزقني، يا رب اهدني، فهذه عبادة تقربك إلى الله عز وجل، ويكتب الله لك بها ثوابا عنده يوم القيامة. وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح. سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الأمر بالدعاء وفضله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. رواه أبو داود بإسناد جيد. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه. زاد مسلم في روايته قال: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في باب فضل الدعاء أحاديث، منها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك، يعني أنه إذا دعا يختار من الدعاء أجمعه، كلمات جامعة عامة، ويدع التفاصيل. وذلك لأن الدعاء العام أبلغ في العموم والشمول من التفاصيل. فمثلا إذا أراد أن يدعو الإنسان ربه أن يدخله الجنة قال: اللهم أدخلني الجنة، ولا يحتاج أن يفصل فيقول فيها كذا وكذا وكذا، لأنه قد يكون هناك أشياء لا يعلمها، فيكون هذا التفصيل كالحاصل لها. فإذا دعا دعاء عاما كان هذا أشمل وأجمع. وأما تكرار الدعاء فسيأتينا إن شاء الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكرر الدعاء، إذا دعا دعا ثلاثا، والظاهر أن المؤلف سيذكره. ومن أجمع ما يكون من الدعاء ما ذكره في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في دعائه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن هذا الدعاء أجمع الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يشمل كل حسنات الدنيا من زوجة صالحة ومركب مريح وسكن مطمئن وغير ذلك، وفي الآخرة حسنة كذلك، يشمل حسنة الآخرة كلها من الحساب اليسير وإعطاء الكتاب باليمين والمرور على الصراط بسهولة والشرب من حوض الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودخول الجنة إلى غير ذلك من حسنات الآخرة. فهذا الدعاء من أجمع الأدعية، بل هو أجمعها، لأنه شامل. وكان أنس رضي الله عنه يدعو بذلك، وإذا دعا بشيء آخر دعا بذلك أيضا، يعني كأنه رضي الله عنه لا يدعه أبدا إذا دعا. وهذا يدل على فضيلة هذا الدعاء، وأنه ينبغي للإنسان أن يدعو به. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يختم به أشواط الطواف، يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، في آخر كل شوط. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الأمر بالدعاء وفضله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رواه مسلم. وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني، واهدني وعافني وارزقني، رواه مسلم. وفي رواية له عن طارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وأتاه رجل فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني، وعافني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين بعض الأحاديث الواردة في الدعاء، ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذه أربع كلمات يسألها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه. اللهم إني أسألك الهدى، والهدى يعني العلم النافع. هذه أربع كلمات: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أربع كلمات. أما الهدى فإنه نوعان: هدى علم وهدى عمل، وبعضهم يقول هدى دلالة وهدى توفيق. فإذا سأل الإنسان ربه الهدى فهو يسأل الأمرين، يعني يسأل الله أن يعلمه وأن يوفقه للعمل، أن يعلمه ويوفقه للعمل. وهذا داخل في قوله تبارك وتعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، يعني دلنا على الخير ووفقنا للقيام به. لأن الناس ينقسمون إلى أربعة أقسام في هذا الباب: قسم علمه الله ووفقه للعمل، وهذا أكمل الأقسام، وقسم حرم العلم والعمل، وقسم أوتي العلم وحرم العمل، وقسم أوتي العمل لكن بدون علم فضل كثيرا. وخير الأقسام الذي أوتي العلم والعمل، وهذا داخل في دعاء الإنسان: اللهم اهدني، أو اهدنا الصراط المستقيم. وأما قولها التقى، أسألك الهدى والتقى، فالتقى بمعنى التقوى، والتقوى اسم جامع لفعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه، لأنه مأخوذ من الوقاية، ولا يقيك من عذاب الله إلا فعل أوامره واجتناب نواهيه. والعفاف، العفاف يعني عن الزنا، ويشمل الزنا بأنواعه: زنا النظر، زنا اللمس، زنا الفرج، كل أنواع الزنا، زنا الاستماع. فتسأل الله العفاف عن الزنا كله بأنواعه وأقسامه، لأن الزنا والعياذ بالله من الفواحش. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا، وهو مفسد للأخلاق ومفسد للأنساب ومفسد للقلوب وللأديان. وأما الغنى فالمراد الغنى عن الخلق، بأن يستغني الإنسان بما أعطاه الله عما في أيدي الناس، سواء أعطاه الله مالاً كثيراً أو قليلاً، والقناعة كنز لا ينفد. وبعض وكثير من الناس يعطيه الله تعالى ما يكفيه، لكن يكون في قلبه الشح والعياذ بالله، فتجده دائماً في فقر. وإذا سألت الله الغنى فهو سؤال أن يغنيك الله تعالى عما في أيدي الناس بالقناعة والمال الذي تستغني به عن غيره جل وعلا. فهذه الأدعية الأربعة ينبغي للإنسان أن يدعو بها كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو بها: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الأمر بالدعاء عن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني، واهدني وعافني وارزقني. رواه مسلم. وفي رواية له عن طارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وأتاه رجل فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني، وعافني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. ساق المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين حديث طارق بن أشيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أسلم الرجل علمه الصلاة، لأن الصلاة هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين. أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وأعظم أركانه بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أعظم أركانه بعد ذلك الصلاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الرجل إذا أسلم كيف يصلي، ويقول ويأمره بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. خمس كلمات يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم الرجل إذا أسلم. اللهم اغفر لي يعني الذنوب، والكافر إذا أسلم غفر الله له ذنوبه، كما قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولكن مع ذلك طلب المغفرة حتى بعد الإسلام، حتى من كل مسلم، لأن الإنسان لا يخلو من الذنوب، كل بني آدم خطأ كما جاء في الحديث: وخير الخطائين التوابون. وارحمني يعني أسبغ علي رحمتك، ففي طلب المغفرة والمغفرة النجاة من السيئات والآثام والعقوبات، وفي طلب الرحمة والرحمة حصول المطلوبات، لأن الإنسان لا يتم له الأمر إلا إذا نجا من المكروه وفاز بالمطلوب. واهدني، وقد سبق لنا معنى الهداية أنها هداية علم وبيان وهداية توفيق وإرشاد، وهداية توفيق ورشد. وارزقني وعافني، وارزقني عافني أي من كل مرض، والأمراض نوعان: مرض قلبي كما قال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ومرض جسمي في الأعضاء في البدن. وإذا سألت الله المعافاة والعافية فالمراد من هذا ومن هذا. ومرض القلب أعظم من مرض البدن، لأن مرض البدن إذا صبر الإنسان واحتسب الأجر من الله صار رفعة في درجاته وتكفيرا لسيئاته، والنهاية فيه الموت، والموت مآل كل حي ولا بد منه. لكن مرض القلب والعياذ بالله فساد الدنيا والآخرة. إذا مرض القلب بالشك أو الشرك أو النفاق أو كراهة ما أنزل الله أو بغض أولياء الله أو ما أشبه ذلك، فقد خسر الإنسان دنياه وآخرته. ولهذا ينبغي لك إذا سألت العافية أن تستحضر أنك تسأل الله العافية من مرض القلب ومرض البدن. مرض القلب الذي مداره على شك أو شرك وشهوة. وكذلك اللفظ الآخر الذي ذكره المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل، يعني ما الذي ينفعه وما الذي يحتاجه، فأمره أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. فينبغي للإنسان أن يحرص على هذه الدعوات التي علمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته، والتي يبادر بتعليمها الإنسان إذا أسلم. والله موفق. نعم. إيش؟ أي نعم. الرزق أحسن. ارزقني يعني رزق، الرزق الذي يقوم به البدن من الطعام والشراب واللباس والمسكن وغير ذلك، والرزق الذي يقوم به القلب وهو العلم النافع والعمل الصالح. وهذا يشمل هذا وهذا، الرزق نوعان: رزق يقوم به البدن ورزق يقوم به القلب والدين. والإنسان إذا قال ارزقني فهو يسأل الله هذا وهذا. والله الموفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الأمر بالدعاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. متفق عليه. وفي رواية قال سفيان: أشك أني زدت واحدة منها. بسم الله الرحمن الرحيم. نقل المؤلف رحمه الله فيما كان يسوقه من أحاديث الدعاء عن عبد الله بن عامر بن عاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. القلوب بيد الله عز وجل، كل قلب من قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه حيث يشاء وكيف شاء عز وجل. ولهذا كان ينبغي الإنسان أن يسأل الله دائما أن يثبته وأن يصرف قلبه على طاعته. وإنما خص القلب لأن القلب إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. وقالوا: صرف قلوبنا على طاعتك. قد يتبادر إلى الذهن أن الأولى أن يقال إلى طاعتك، لكن هذا أعني قوله على طاعتك أبلغ، يعني قلب القلب على الطاعة لا يتقلب على معصية الله، لأن القلب إذا تقلب على الطاعة صار ينتقل من طاعة إلى أخرى، من صلاة إلى ذكر إلى صدقة إلى صيام إلى علم إلى غير ذلك من طاعة الله عز وجل. فينبغي لنا أن ندعو بهذا الدعاء: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. أما الحديث الثاني، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. فهذه أربعة أشياء أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نتعوذ منها. أولاً جهد البلاء، أي من البلاء الذي يبلو الجهد أي الطاقة. والبلاء نوعان: بلاء جسمي كالأمراض، وبلاء ذكري معنوي بأن يبتلى الإنسان بمن يتسلط عليه في لسانه فينشر معايبه ويخفي محاسنه وما أشبه ذلك. هذا من البلاء الذي يشق على الإنسان، وربما تكون مشقة الإنسان مشقة هذا على الإنسان أبلغ من مشقة جهد البدن. فيتعوذ الإنسان بالله من جهد البلاء. أما البلاء البدني فأمره ظاهر، أمراض، أوجاع في الأعضاء، في البطن، في الصدر، في الرأس، في الرقبة، في أي مكان، هذا من البلاء. وربما يكون أيضا من البلاء قسم ثالث، وهو ما يبتلي به العبد، ما يبتلي به الله العبد من المصائب الكبيرة العظيمة. فإن من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه والعياذ بالله. إذا أصابه خير وراحة وطمأنينة اطمأن، وإن أصابه فتنة دينية أو دنيوية انقلب على وجهه، تجد إيمانه مثلا متزعزع، أدنى شبهة ترد عليه تصرفه عن الحق، تجده لا يصبر، أدنى بلاء يصيبه يصرفه عن الحق فيتسخط على قضاء الله وقدره، وربما يقع في قلبه أشياء لا تليق بالله عز وجل من أجل هذا البلاء. ومن درك الشقاء، أي من أن يدركك الشقاء، والشقاء ضد السعادة، والسعادة سببها العمل الصالح، والشقاء سببه العمل السيء. فإذا استعدت بالله من درك الشقاء فهذا يتضمن أن الله أن يتضمن الدعاء بأن لا تعمل عمل الأشقياء. ومن سوء القضاء، سوء القضاء يحتمل معنيين: المعنى الأول أن أقضي قضاء سيئا، والمعنى الثاني أن يقضي الله على الإنسان قضاء يسوء. والقضاء يعني الحكم، فالإنسان ربما يحكم بالهوى ويتعجل الأمور ولا يتأنى ويضطرب، هذا سوء قضاء. كذلك القضاء من الله عز وجل، قد يقضي الله على الإنسان قضاء يسوء ويحزنه، فتستعيذ بالله عز وجل من سوء القضاء. ومن شماتة الأعداء، الأعداء جمع عدو، وقد ذكر الفقهاء ضابطاً للعدو فقالوا: من سره مساء في شخص أو غمه فرحه فهو عدو. كل إنسان يسره مساءتك أو يغمه فرحك فإنه عدو لك. وشماتة الأعداء أن الأعداء يفرحون عليك، يفرحون بما أصابك، والعدو لا شك أنه يفرح بكل ما أصاب الإنسان من عدو من بلاء، ويحزن بكل ما أصابه من خير. فأنت تستعيذ بالله عز وجل من شماتة الأعداء. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ بالله من هذه الأمور الأربعة، فينبغي للإنسان أن يمتثل أمر الرسول وأن يستعيذ بالله منها لعل الله أن يستجيب له. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الأمر بالدعاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم اهدني وسددني. وفي رواية: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وفي رواية: وضلع الدين وغلبة الرجال. رواه مسلم. هذه أحاديث ساقها المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الدعاء. منها حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقول: اللهم إني أسألك الهدى والسداد، اللهم إني أسألك الهدى والسداد. أما الهدى فقد سبق الكلام على معناه، وأما السداد فهو تسديد الإنسان في قوله وفعله وعقيدته. والتسديد معناه أن يوفق الإنسان للصواب بحيث لا يضل. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، أي صواباً، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فذكر الله تعالى فيه فائدتين عظيمتين: أولاً صلاح الأعمال، والثاني مغفرة الذنوب. فينبغي للإنسان أن يسأل الله هذا الدعاء: اللهم إني أسألك الهدى والسداد، أو يقول: اللهم اهدني وسددني. المعنى واحد. ومن ذلك أيضاً حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي أو التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. فبدأ بالدين: أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، الذي به يعتصم الإنسان من الشر ويعتصم من العذاب، لأنه كلما صلح الدين اعتصم الإنسان به من كل شر. وصلاح الدين يكون بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن أشرك بالله فدينه غير صالح، من صلى رياء أو تصدق رياء أو صام رياء أو قرأ القرآن رياء أو ذكر الله رياء أو طلب العلم رياء أو جاهد رياء، فكل هذا عمله غير صالح والعياذ بالله، وهو مردود عليه لقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. كذلك المبتدع، المبتدع لا عصمة له وليس معصوم من الشر، بل الذي وقع فيه هو الشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالمبتدع وإن ذكر الله وإن سبح وإن حمد وإن صلى على وجه ليس بمشروع فعمله مردود عليه. قد يزين الشيطان للإنسان عبادة فيلين قلبه ويخشى ويبكي، ولكن ذلك لا ينفعه إذا كان بدعة، بل هو مردود عليه. ألم ترى إلى النصارى يأتون إلى الكنيسة ويبكون ويخشعون أشد من خشوع بعض المسلمين، ومع ذلك لا ينفعهم هذا لأنهم على ضلال. كذلك أهل البدع، نجد مثلاً من أهل البدع ولا سيما الصوفية، نجد عندهم أذكار كثيرة، يذكرون الله ويبكون ويخشعون وتلين قلوبهم، لكن هذا كله لا ينفعهم لأنه على غير شرع الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلهذا عصمة أصلح لي ديني يعني يجعله صالحا بأن يكون خالصا صوابا، وقول الذي هو عصمة أمري يعني الذي أعتصم به من الشر والفتن وغير ذلك. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، الدنيا معاش تقيم به أولك تبقي حياتك، لكنها ليست دار قرار. وأين الذين استقروا فيها؟ أين الملوك وأبناء الملوك؟ أين الأغنياء؟ أين الأثرياء؟ أين الفقراء؟ أين الأسياد؟ أين المسودون؟ كلهم ذهبوا، فصاروا أحاديث، وأنت في يوم من الأيام ستكون أحاديث. قال الشاعر الحكيم: بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. والآن مخبر يقول: صار كذا وصار كذا ومات فلان وولد فلان، لكنه سيكون هو خبرا من الأخبار. نحن الآن نتحدث عن مشائخنا، عن زملائنا، عن إخواننا، عن آبائنا، خبر من الأخبار، كأن لم يوجد في الدنيا، كأنهم أحلام. وهكذا أنت أيضا، فالدنيا معاش فقط وليس قرارا، ولكنها إن وفق الإنسان فيها للعمل الصالح وجعلها مزرعة للآخرة فيا حبذا. وإن كانت الأخرى وصار يعمل للدنيا لا للآخرة خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. ولهذا قال: التي فيها معاش فقط، معاش يعيش الإنسان ثم يهلك. وأصلح لي آخرتي التي إليها معاد، الآخرة هي التي إليها المعاد ولا مفر منها. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم. الأولون والآخرون كلهم سوف يجمعهم الله تعالى في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. وقال الله تبارك وتعالى: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود. لأجل معدود، ما قال لأجل ممدود، معدود يعد عدا، لكنه كله يفنى سريعا. هذا اليوم هو الذي معاد كل أحد، كل أحد معاده إلى يوم القيامة. والشاعر الحكيم يقول: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. كلنا سنحمل على النعش مهما طالت بنا الحياة، أو نحترق فتأكلنا النار، أو نموت في فلات من الأرض فتأكلنا السباع، أو في البحر فتأكلنا الحيتان، لا ندري. المهم أن كل إنسان مآله إلى الآخر، ولهذا قال أصلح لآخرتي التي إليها معاد. وصلاح الآخرة أن الله تعالى ينجيك من عذاب النار ويدخلك الجنة، هذا صلاح الآخرة. أسأل الله أن يصلح لي ولكم الآخرة. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. الإنسان إذا وفق في هذه الحياة وصار يزداد خيرا، كل يوم يكتسب عملا صالحا، يحس بذلك في نفسه، وتجده يفرح إذا عمل عملا صالحا ويقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. كل يوم يزداد، يصلي، يسبح، يقرأ، يأمر بالمعروف، ينهى عن منكر، يلقى أخاه بوجه طلق، إلى آخره، خيرات كثيرة. فكلما ازداد الإنسان في حياته خيراً كانت حياته خيراً، ولهذا جاء في الحديث خيركم من طال عمره وحسن عمله. واجعل الموت راحة لي من كل شر، الموت فقد الحياة، لكن دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله الموت له راحة من كل شر، لأن الإنسان لا يدري ما يصيبه في هذه الدنيا، قد يبقى في الدنيا طويلاً ولكنه ينتكس والعياذ بالله، يفسد دينه، قد يبقى في الدنيا وتحصل فتن عظيمة يتعب فيها، يقول يا ليت أمي لم تلدني، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً، يجد فتن عظيمة. لكن قد يكون الموت الذي عجله الله له قد يكون راحة له من كل شر، ولهذا كان من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء: واجعل الموت راحة لي من كل شر. فعليك يا أخي المسلم بهذا الدعاء: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي أو التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. ويأتي إن شاء الله كلام على حديث أنس، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الأمر بالدعاء عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وفي رواية: وضلع الدين وغلبة الرجال، رواه مسلم. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. وفي رواية: وفي بيتي، وروي ظلما كثيرا، وروي كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه من الأحاديث التي ذكرها النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب الأمر بالدعاء وبيان فضله، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البخل، من الهم والحزن، من الهم والحزن، الحزن لما مضى والهم لما يستقبل. والإنسان إذا كان حزوناً فيما مضى مهتماً لما يستقبل فإنه يتنكد عيشه، لكن إذا كان لا يهتم إلا بحاضره ويستعد لمستقبله على الوجه الذي أمر به كان ذلك من طمأنينته. فكان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الهم والحزن، الهم للمستقبل والحزن للماضي. كثير من الناس تجده يهتم اهتماماً عظيماً للمستقبل، اهتماماً لا داعي له، فتتنكد عليه حياته ويتعب، وإذا وصل إلى حد الفعل وجده سهلاً. وكثير من الناس أيضاً لا ينسى ما مضى فيتجدد له الحزن فيتعب. وأعوذ بك من العجز والهرم والكسل. العجز والهرم والكسل. العجز عدم القدرة، والهرم الشيخوخة، والكسل عدم الإرادة. وذلك أن الإنسان إذا لم يفعل فإما لعجزه عن الفعل لمرض أو غيره أو كبر، وإما لعدم عزيمته وإرادته. فكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من العجز والهرم والكسل. وأعوذ بك من الجبن والبخل. الجبن الشح بالنفس، وأن لا يكون الإنسان شجاعاً فلا يقدم في محل الإقدام. وأما البخل فهو الشح بالمال، لا يبذل المال بل يمسكه حتى في الأمور الواجبة لا يقوم بها. وأعوذ بك من غلبة الدين من ضلع الدين وغلبة الرجال، أو من غلبة الدين وقهر الرجال، كلاهما صحيح. فالدين هم والعياذ بالله، هم في النهار وسهر في الليل، والإنسان المدين يقلق ويتعب. ولكن بشرى للإنسان أنه إذا أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، وإذا أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فإذا أخذت أموال الناس بقرض أو ثمن مبيع أو أجرة بيت أو غير ذلك وأنت تريد الأداء أدى الله عنك، إما في الدنيا يعينك حتى تسدد، وإما في الآخرة. صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما المتلاعب بأموال الناس والذي يأخذها لا يريد أداءها وإنما يريد إتلافها فإن الله يتلفه والعياذ بالله. وأما حديث أبي بكر رضي الله عنه فهو سأل النبي عليه الصلاة والسلام دعاء يدعو به في صلاته. وأنت الآن افهم من السائل ومن المسؤول. السائل أبو بكر والمسؤول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحب الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر، والرسول عليه الصلاة والسلام أحب الناس إلى أبي بكر لا شك. فسؤال من حبيب إلى لحبيبه لا بد أن يكون الجواب من أفضل الأجوبة. وقول أدعو به في صلاة يحتمل في السجود أو بعد التشهد الأخير. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا دعاء جامع نافع. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وهذا اعتراف من العبد بالظلم، وهو من مسائل الدعاء. يعني أن ذكر الإنسان حاله لربه عز وجل تتضمن دعاء، فهو وسيلة. كما قال موسى عليه الصلاة والسلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فتوسل إلى الله بحاله. ولا يغفر الذنوب إلا أنت، هذا ثناء على الله عز وجل واعتراف بالعجز وأنه لا يغفر الذنوب إلا الله، كما قال تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله. لو اجتمع الناس كلهم على أن يغفروا لك ذنباً واحداً ما استطاعوا، وإنما الذي يغفر لك هو الله عز وجل. وقوله اغفر لي مغفرة من عندك أضافها إلى الله لأنها تكون أبلغ وأعظم، فإن عظم العطاء من عظم المعطي. وارحمني في المستقبل، وفقني لكل خير إنك أنت الغفور الرحيم. هذا أيضا توسل الله عز وجل باسمين مناسبين للدعاء، لأنه قال اغفر لي وارحمني، فالمناسب إنك أنت الغفور الرحيم. فينبغي الإنسان أن يقول هذا الدعاء في صلاته، إما في سجوده وإما بعد التشهد الأخير. والله موفق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الأمر بالدعاء عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي

ومن شر الغنى والفقر. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وهذا لفظ أبو داود، وهذا لفظ أبي داود. وعن زياد بن علاقة عن عمه وهو قطبة بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. رواه الترمذي، وقال حديث حسن. وعن شكل بن حميد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك. قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي، وقال حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه جملة أحاديث من الأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو بها، منها أنه صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بالله من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، كما في رواية أخرى سيئات الأعمال والأخلاق. سيئات الأعمال هي المعاصي، وسيئات الأخلاق هي سوء المعاملة مع الخلق، والأعمال والأدواء والأهواء. الأهواء، الإنسان له هوى، منهم من يكون من الناس من يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يكون هواه تبعا لنفسه وما تهواه. وأما الأدواء فهي الأمراض، فهذه أيضا مما ينبغي للإنسان أن يستعيذ بالله منه، فإذا أعاده الله من ذلك حصل على خير كثير. ومنها أنه كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام، وهذه أيضا من أمراض البدن والعقل. الجذام هو مرض والعياذ بالله يصيب الإنسان في أطرافه أحيانا، إذا بدأ بالطرف تأكل حتى يقضي على البدن كله، نسأل الله العافية. ولهذا قال العلماء إنه لا يجوز أن يخالط الناس، وأنه يجب على ولي الأمر أن يجعلهم في مكان خاص، وهو ما يعرف عند الناس اليوم بالحجر الصحي، لأن هذا المرض والعياذ بالله الجذام من أشد الأمراض عدوى، يسري سير الهواء، نسأل الله العافية. قالوا: فيجب على ولي الأمر أن يجعل الجذم في مكان خاص حتى لا يختلط بالناس. وسائر الأسقام، وسيء الأسقام جمع سقم، وهو المرض، ويشمل هذا كل الأمراض السيئة، ومنها ما عرف في العهد الأخير بالسرطان، نسأل الله العافية، فإنه من أسوأ الأسقام. فمثل هذه الأحاديث ينبغي للإنسان أن يحرص عليها، وأن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الجوع، ويقول إنه بئس الضجيع ومن الخيانة فإنها بئسة البطانة وأمثال ذلك. وكما قلت لكم بالأمس إنه مهما كان في سرد الأحاديث فإنها تتبخر، لكن ينبغي الإنسان أن يقيدها من هذا الكتاب في صحائف يختص بها ويتحفظها شيئا فشيئا، والله الموفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الأمر بالدعاء عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أباه حصينا كلمتين يدعو بهما: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى، قال: سل الله العافية. فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى، قال لي: يا عباس، يا عم رسول الله، سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبِّت قلبي على دينك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. رواه الترمذي ورواه النسائي، ورواه النسائي من رواية ربيعة بن عامر الصحابي. قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. قلنا: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. رواه الحاكم وقال: حديث صحيح على شرط مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث في بيان فضل الدعاء وما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو به ويأمر به. فمنه حديث حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، وفي رواية: وقني شر نفسي. ألهمني رشدي يعني اجعلني موفقا للرشد، والرشد ضد الغي، والغي هو المعاصي والشر والفساد. والإنسان إذا وفق للرشد